ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء أود التنبيه على عدة أمور. أولها هو رجوع عن أمر كنت قد ذكرته في أحد الدروس عند شرح قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وتصحيح لما قد وقعت فيه من خطأ، وهو أني ذكرت أن حتى تكون شرطية أو غائية، وقلت أنها في الآية شرطية، لكن هو الحقيقة أنها تكون غائية وتعليلية، غائية وتعليلية، فاختلط الأمر بين تعليلية وشرطية لما بينهما من وحدة في المعنى. ومعنى أنها تكون تعليلية هو أن يكون ما قبلها لا ينقضي إلا بانقضاء ما بعدها، لأن ما قبلها لا ينقضي إلا بانقضاء ما بعدها، فهذا يعني في هذه الحالة تكون غائية، في هذه الحالة تكون غائية، فقوله تعالى: لا نبرح حتى يرجع إلينا موسى. وتكون تعليلية إذا كان ما قبلها تعليل لما بعدها، ما بعدها معذرة تعليل لما قبله، تعليل لما قبله، كقولك: ذاكر حتى تنجح، ذاكر حتى تنجح، فيكون المذكرة تعليل للإيه؟ للنجاح. واضح؟ فده يكون فيه معنى التعليل أو معنى الذي يوافق معنى الشرطية، لكن هي لا تسمى شرطية، تسمى تعليلية، تسمى. وقلت أنها في الآية أيضا تسير على المعنيين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية، فكأن منع الإيمان علته عدم التحكيم وكذا وكذا وكذا، وتحقيق الإيمان غايته هو تحقيق كذا وكذا وكذا، هذا من باب المراجعة والرجوع عن إيه؟ عن الخطأ إلى الصواب. الأمر الثاني هو تنبيه على مسألة ذكرت بها أكثر من مرة متعلقة بما تم من ذكر المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات، وهي أنه ينبغي أن يتنبه أننا حينما نقول أن الصفات على كمالها وتمامها في حق الله فيما تعلق بتلك الأسماء والصفات التي يمكن أن يتسمى أو يوصف بها العبد، أن جنسها غير جنس ما أثبت للعبد، وهذا ذكرته بالتفصيل، مش كده؟ جنسها غير جنس إيه؟ يعني ما نقولش أن أنت حي أو أنت تعلم أو أنت كريم والله أكرم منك، هذه عبارة إيه؟ خطأ، بمعنى هو صواب من جهة، أكرم منك من باب الكم، أكرم منك من باب الكم، من باب القياس، قياس الأولى، لله أرحم من هذه برضيعها، فالله أفرح، فنحن نقول الله أفرح من هذا، يعني الله أفرح منك في الكم. أما في حيث الجنس والمهية فلا نستطيع أن نتصور جنس محبة الله أو فرح الله أو غضب الله أو علم الله أو حياة الله، لأن تصور كل الصفة راجع إلى تصور كل الذات، كده. فهذا أمر. الأمر الثالث أنه قد يعني ينقل الدرس من هنا إلى منزل العزيز بالله من باب ضيق المكان أو اتساع يعني حاجة لعموم الفائدة في الدرس. فهذا أمر إحنا نبدأ عليه ساعة الانتقال، هنعلمكم بأنه انتقل إلى المسجد في وقت إن شاء الله بعد ما نرتب. وثالثا هو انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بالكلام على الصفات أو المسائل المهمة. طبعا أنا لا أدعي أني قد درست، أني قد أعطيت ما ينبغي أن يعطى في الصفات، لكن هو ما قرأته معكم هو الأصول الأولية أو المبادئ الأولية والأساسية للتعريف بالقواعد الشرعية التي ينبغي أن تتبع فيما يتعلق بإثبات صفات الله عز وجل أو إثبات ما يليق بالله عز وجل من الصفات ونفي ما لا يليق عنه سبحانه وتعالى. ثم الباب قال باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قوله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وذكر الآية، سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، سواء ممكن نقول سبب ممكن نقول سببه، فإن قلنا سبب يبقى مقدر إن سبب نزول هذه الآية، وإذا ابتدأنا نقول سبب نزول هذه الآية، لكن هو الصحيح أو الأولى بلاغة أن تقول سبب من باب التقدير، يعني إن سبب نزول هذه عشان يتصل كلام بعضه ببعض. سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا، جحدوا اسم الرحمن عنادا، يعني كانوا لا يعترفون باسم الرحمن، جحدوه في عدة موضع. لما قال بسم الله في صلح الحديبية، لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما نعرف ما الرحمن ولا الرحيم، ولكننا نقول اكتب باسمك اللهم. وكذلك في بعض الأثار روي أنهم سمعوا ابن عباس وهو ساجد يدعو الله الرحمن الرحيم، فقالوا هذا يدعي أنه يدعو إلها واحدا وهو يدعو مثنى مثنى، يدعو مثنى مثنى، فجعلوا الأسماء دليل على تعدد الآلهة، وهذا من جهلهم بشأن الله عز وجل، ومن جهلهم بصفات الله عز وجل، ومن جهلهم بأسماء الله عز وجل. فجحدوا اسم الرحمن عنادا، عنادا ليس عن ايه؟ ليه عنادا؟ لانه ليس عن سبيل للرد، لان الانسان قد يرد الشيء لبطلانه وقد يرده كبرا وعنادا وجحودا، فاذا اذا ردوه لبطلانه يبقى هم محقين، لكن هم يردوه وليس معهم سبب لذلك الرد الا استكبار. وقال تعالى نعم، وقال تعالى قل ادعوا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الأسماء الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يعني ادعوا الله باسم الله أو ادعوا الله باسم الرحمن، وليس ادعوا الله أو ادعوا الرحمن من باب ادعوا الله هذا واحد أو ادعوا الرحمن هذا ثاني، تعالى الله عن ذلك. ويدل على هذا فله، ولم يقل فلهم، قال ايه فله، واضح. فدل على أن من أسمائه الله والرحمن سبحانه وتعالى، وأنه إله واحد تسمى بهذه الأسماء الحسنى، فله الأسماء، يبقى يدل على أنه أسماؤه ليست اسما واحدا، وأنه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن هذا من أسمائه ضمير فله، ثم بيان أن الأسماء متعددة يظهر هذا من قوله فله الأسماء ولم يقل فله الاسم، فله الأسماء ولم يقل فله الاسم، فله الأسماء الحسنى. والرحمن اسمه وصفته، اسمه وصفته، يعني هذا من الأسماء التي فيها صفات، هذا من الأسماء التي تدل على صفات، واضح. وهو طبعا من لوازم ما هو من أمور اللازمة لذاته سبحانه وتعالى، من الأمور اللازمة لذاته. أما رحمته التي وقعت بالخلق فهي غير لازمة لذاته، مش كده الكلام اللي انت فهمته؟ فنقول اسمه الرحمن، ومن مقتضى ذلك أنه يرحم، فتكون رحمته الواقعة في الخلق ليست منه وليست لازمة لذاته، ويكون اسم الرحمن لازم من لوازم ذاته سبحانه وتعالى. دل هذا الاسم على أن الرحمة صفته سبحانه وتعالى، وهي من صفات الكمال، على أن الرحمة صفته. لا، نقول الرحمة من مقتضيات صفته، لا دردي خطأ، الرحمة صفته. لا، هو يقصد يقول أن الرحمة من مقتضيات صفته سبحانه وتعالى، يعني هو موصوف بإيه؟ بما يدل على الرحمة. موصوف بإيه؟ لأن ليست الرحمة من أسمائه، يعني لا نقول اللهم إنك أنت الرحمة، إنما نقول اللهم إنك أنت الرحمن الرحيم. ومن مقتضيات الرحمن أنه يرحم، ومن مقتضيات الرحيم أنه يرحم. فلا نقول من صفته الرحمة، إنما نقول من مقتضيات اسم الرحمن الرحمة، أو من مقتضيات صفة الرحمن الرحمة. ده من باب الدقة يا أخوان، يعني مش من باب الخطأ إن هي ده كأن ده عقيدة بس ده. لا، دول أئمة، لكن بس من باب الإيه؟ الدقة في العبارة. وهي من صفات الكمال، وهي من صفات الكمال. يعني إيه؟ يعني من الصفات العالية. كلمة الكمال معناه ضد الإيه؟ الله يفتح عليك، ضد النقص. مش معناه مقابل الأصل. يعني مش حاجة اسمها صفات أصل صفات كمال، لا، إنما الصفات بالذات تقال فيها أصل صفات كمال وإيه؟ ونقص. مفهوم؟ الكمال في الصفات وقابله الإيه؟ النقص. مفهوم؟ فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى، جحدوا اسما من أسمائه تعالى، وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. يعني إيه؟ يعني إذا كان المشركين، خد بالك، وعايز يربط بين التعطيل في الصفات وبين الكفر، واضح؟ ده مذهبه أو دي طريقته، واضح؟ وهو المعنى ده صح، إن التعطيل في الصفات منافي للإيمان وإنه كفر. لكن القضية اللي أنت يعني تفرق بينها، بين كون القضية والمسألة من جهة النظرية تكون كفر، وبين القائل والعامل بها يكون كافرا. فقد يكون التأويل مانعا من إيه؟ من كفره، ولكن لا يمنع من كونها كفر، واضح؟ فالجهل لا يمنع فعل من المشرك إن الذي يفعله شرك، لكن قد يمنع وقوع الحد به انه كافر او مشرك، لكن لا يمنع ابدا الجهل ان ده ايه؟ شرك. فما نقولش لا يعذر بالجهل بمعنى ذلك المساله صارت ايه؟ مباحه او صارت معروف. لا، هي منكر وهي شرك عظيم وبلاء عظيم. مفهوم؟ واضح؟ يعني دي نقطه مهمه، بس فايه؟ احنا يهمنا فهم المعاني العقائديه اللي احنا بنتربى عليها. مفهوم ان ده عقيده مش احكام كفر وايمان، مش كده؟ في الفارق. فانت هنا هو عايز يوريك انه ايه؟ انه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بوب الباب ده عشان يقول انه من امور الايمان، من امور الايمان التي ينبغي ان يعتقدها العبد ويكون قلبه سليم بها، انه لا ينبغي ان يجحد صفة من صفات الله. احنا خدنا الجحود في الصفة على اربعة صنوف، مش كده؟ ايه هم الاربعة بقى؟ الحاد، ما هو ده الالحاد او الجحود، ما هو الالحاد والجحود واحد بمعنى واحد. ايه صوره؟ قلنا صور الإلحاد إما أن ينكرها أصلا تماما، واضح؟ وده اللي وقع فيه الإيه؟ اللي وقع فيه المشركون، أنهم ألحدوا الصفة ما أنكروها تماما. فلما قالوا لهم الله رحمن، قالوا وما الرحمن؟ مش قالوا الرحمن مثلا هي العدل، أو الرحمن هي مثلا، لا، ده أنكروا تماما اسم الرحمن، أنكروا صفة الرحمن. زي اللي ينكر اليد، واضح؟ فلا ينكرها اصلا، دي صوره من الالحاد. الصوره الثانيه انه يعطلها، انه يثبتها على صوره المخلوق، انه يثبتها على صوره المخلوق. ليه ده يعتبر الالحاد؟ لانه نفى عن الله ما اثبته الله، واثبت شيئا غير الذي اثبته الله. يعني هو لما الله عز وجل قال يد الله، لم يرد الله سبحانه وتعالى، ولم يكن من مراده سبحانه وتعالى في قوله تعالى في اثبات اليد لنفسه أنها يد المخلوق. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكذا ما شفنا في قوله تعالى تعالى الله عما يصفون. يبقى إذن الذي يقول يد الله كيد المخلوق، نعوذ بالله من ذلك، هو قد نفى عن الله ما أثبته لنفسه، مش كده؟ وأثبت أمرا لم يثبته الله عز وجل لنفسه. فهذا نوع من الإلحاد، واضح؟ ثم من معاني الإلحاد أيضا، يثبتها لفظا ينكرها معنى، كحال المعتزلة الذين قالوا يد علم بلا عليم بلا علم، حياة وحي بلا حياة وكذا، واضح؟ أن يصرف بعض معناها، أن يصرف بعض، أن يثبتها لفظا ويؤولها إلى معنى غير مراد شرعا، إلى معنى غير مراد شرعا، وهو التحريف، وهو التحريف. هذه صور طبعا ليس بعضها متساوي، ليس بعضها كبعض في الحكم، مش كده؟ يعني ليست كلها على وزان واحد في الحكم. فالذي أنكر الصفة أصلا وقال وما الرحمن، فهذا أشد أنواع الإلحاد والجحود، واضح؟ هذا أشد أنواع الإلحاد والجحود، واضح؟ وهم يكفرون بالرحمن، فهم كفروا بالرحمن مع أنهم أمنوا بالله، يعني اعترفوا بالله سبحانه وتعالى وكفروا بالرحمن، يعني فهم عند كفرهم بالرحمن هو من جنس الكفر بالله، لأن من شرائط ومقتضيات الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته. فمن آمن بالله وكفر بأسمائه وصفاته فما آمن، من آمن بالله وكفر بأسمائه وصفاته فما آمن، يبقى هنا وهم يكفرون بالرحمن. إذن هذا ضرب من ضروب الكفر. فهو بيقول فإن كان المشركون جحدوا أسما من أسمائه تعالى وهو الرحمن، وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، إذا كان المشركون عملوا كده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. يبقى اللي حيقول أنا حأثبت اسم الرحمن لكن لا أثبت له الرحمة، أو لا أثبت له مقتضى هذه الصفة، يبقى هو عايز يقول بقى أنه هو إيه زيه زيه، ليه؟ هم أنكروا وانت أنكرت الثاني، يعني اللي هو ايه اللي هو قال ذلك، واضح؟ يبقى جحد لانه اثبات الحروف لا قيمه له، اثبات الحروف لا قيمه له، لكن القضيه متعلقه بالمعنى. فالله عز وجل لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، او لم يقل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، مش احنا نقول ايه، احنا نثبت هذه الكلمه الف لام راء حاء ميم نون، لا، إنما المراد هو ما وراء هذا اللفظ من معنى. فعندما تنكره لفظا ومعنى يستوي إذا أنكرته معنى وأبقيته لفظا، ليه؟ لعدم قيمة اللفظ بلا معنى، لعدم قيمة اللفظ بلا معنى، مش كده ولا إيه؟ فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. فإن جهم يرحمك الله، فإن جهم ابن صفوان ومن تبعه الأمة الجهمية، احنا قلنا الجهمية ما بينكم في المرة اللي فاتت، الجهمية بيقولوا ايه في الصفات؟ ينفونها نفيا أصلا، ما فيش صفات خالص، واضح؟ فهم أقرب الناس شبها بحال المشركين الذين قالوا وما الرحمن، الذين قال الله فيهم ويكفرون، وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن. فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. فإن جهم ابن صفوان ومن تبعه يزعمون، جهم ده اللي هو إمام طائفة الجهمية، واضح؟ ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله، والجهمية مذهبهم في الإيمان أن الإيمان تصديق فحسب، ومذهبهم في الصفات نفي الصفات جميعها، وحنفهم ليه هم نفوا الصفات جميعها، على صفة قائمة لا تدل على صفة قائمة، على صفة هي قائمة بالله تعالى. وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة. نعم هم اختلفوا كفرهم، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولقد تقلد كفرهم، ذهب إلى تكفير ابن القيم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكاء الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني، منظومة النونية المشهورة، فذكر فيها فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ذكر مذهب جهم، ثم ذكر أن قولهم الكفري ملوا قلب كثير من المنسوبين إلى العلم. فإن هؤلاء الجهمي ومن وافقهم على التعطيل، طبعا تعطيل ابن القيم له كتاب كامل في الرد على الجهمية، اللي هو كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، واضح؟ والكتاب ده كتاب نفيس بديع، بس لا يقرأه المبتدئ، لا يقرأه المبتدئ، يعني أنا لا أنصح أحد يكون لسه في البداية طريق أن يقرأه. لماذا؟ لأنه أورد فيه حججهم فقد تلبس من الناحية العقلية، فلا يفهم الرب لكن لما يكون عنده أصول وفهم وبقى عنده تأصيل في القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات وبقى ذو نظر وفهم في عقيدة الأسماء والصفات يبقى سهل أن يقرأه من باب أنه هو يعني مؤصل مفهوم مثل بدوي. أيضا القواعد مثل نفس القضية كل الكتب التي تتخصص في مسألة الرد على أهل البدع، الكتب التي تعلم فساد مذاهب أهل البدع عموما هذه قاعدة المختلف وينبغي أن يتعلمها ويذاكرها كالاعتصام وغيره. أما الكتب التي تخصصت في ناحية في بدعة معينة ويعني قام الأئمة الفضلاء من أئمة أهل السنة المعتبرون بالرد عليها بدعة واحدة معينة بعينها فهذه لا ينبغي أن يعمل بها المبتدئ لأنه تفتنه. وزي الله يفتح عليك زي الكلام في خلق القرآن ورد عليهم، زي الكلام في مسألة إنكار الصفات ورد عليهم، زي الكلام في مسألة نفي العلو ورد عليهم. واضح كل هذا في الابتداء لا لا لا يعني لا يكون له فيه صالح. واضح ما استفدت مني وقد يعني يتلبس على دماغه التسرول لأنه هي المسألة أساسا وعمال يعرض كلام أنت وأنت مبتدئ مش تفهم حتى الأصول بتاعتهم حتى العبارات حتى القول مثلا لما يجي يحكي يقول ايه وهم قد نفوا هل هي تقوم به حقيقة او لا تقوم حقيقة به وهل هي وهل هذه الذات حقيقة قائمة ام حقيقة مدعاة فان كانت حقيقة قائمة فهل يصح ان تقوم بها الصفات او لا يصح ان تقوم بها الصفات فإذا تصورنا ان تقوم بها الصفات فهي تقوم على وجه الجبر فطبعا كل العبارات دي انت بتفهم ولا كلمة منها ده كلام موجود مش كلام انا بقول كلام صح كده بمثل فهم يعني عبارة واحدة من المقابلة الصحوية بنقعد نفتح ساعة ليه لأن هي عبارة هو الرجل بيقولها من باب يعني الرد يعني أو إشارة إلى كتاب مذهبي مش من باب التعرض ليه المخصوص أو إن هو كتاب مدعو لذلك مخصوص ولكن طبعا لما بتمر من باب الأمانة ومن باب إن ده صرف مش مجرد قراءة فلا بد إنك تبين لكن بنقول يعني إن الكتب التي عنيت بالرد هي كانت مهمة في زمنها لأن كان بيقرأها أهل البدع يعني دي مجهولة عشان المدارس التي كانت موجودة والتي كانوا يدعون أنهم يعني يقولون بعلم ويقولون بفلسفة ويقولون بقواعد فكانت ترد عليهم تتكلم بلغتهم وتفنك قواعدهم وقد تسوق من كثير من مسائلهم الكلامية لأن أنت عارف الجهمية مذهبهم كله كلامي واضح وعقيدتهم مبنيه على على الطريقه الكلاميه مش على طريقه اهل السنه اطلاقا والا ما ذهبوا الى هذا المذهب السميع في الايمان بان الايمان هو تصديق فحسب فيعني هو قد يسوق بعض كلامهم فانا انصح ان هذه الكتب يعني لا تقرا في الابتداء لا تقرا في الابتداء ولذلك احد من يشتكي اليها من باب انها تقرا او انها مثلا من الكتب لكن مثلا اللي عايز يقرا في الابتداء من باب مدرسه الصفات ومعرفه ايه هو حد السلامة فيها عنده من كتب السلف كتابين مهمين قوي كتاب العقيدة الوسطية بشرحه كتاب العقيدة الوسطية متن الإمام ابن تيمية رحمه الله والشرح من خير الشروح في الشرح الشيخ محمد حسين الهراس وكتاب العقيدة رسالة تدمرية الرسالة التدمرية الرسالتين دول يضعوا يدك او مقدمك على منهج قويم وعلى صراط ثابت باذن الله مستقيم فيما يتعلق بالاسماء واضح ده فيما يتعلق بالاسماء والصفات واضح اخوانا فان هؤلاء الجهمية ومن وثقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله وبنوا هذا التعطيل عطلوا طبعا وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه على أصل باطل أصلوه ليه هم عطلوه طبعا هم ما عطلوش من باب ان هم يقولوا نحن لا نؤمن بالقرآن وإلا بقى كفر هم نفسهم حيثما عشتهم بالكفر لا هم بالعكس هم بيقولوا ان احنا ناس منزهين لله سبحانه وتعالى ومسبحين لله سبحانه وتعالى واضح فيلزم من على أصل أصلوه من عندهم من عند أنفسهم فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجساد هذه الصفات هي صفات الأجساد طبعا الكلام ده كلام إيه مدمج يعني هم قالوا إيه هم قالوا إنه الصفات لا تقوم بالذات حقيقة لأن الصفات إذا قامت بالذات حقيقة كانت الذات مركبة يعني هم قالوا ايه قالوا نحن نؤمن بالذات لكن هذه الذات واحده طب اخد بالك هو المقدمات الاصليه بتتكلم ايه ان هو بيجعلوا أصول معينة. علم الكلام ده عبارة عن إيه؟ علم الكلام عبارة عن نظريات فلسفية منطقية يتأصل منها قواعد. هذه القواعد عند النظر في الكتاب تجعل حجة على الكتاب. مثال، يجوا مثلا يقولوا إن من خلال نظرية منطقية الواحد هو جزء ولا كل؟ وانت تقول ايه؟ كل مثلا، هذا الكل يقبل التجزؤ او لا يقبل التجزؤ؟ وانت تقول له يقبل التجزؤ، يقول لك اذا قلت يقبل التجزؤ اذا هو ايه؟ ليس واحد، لان الواحد يلزمه الاحادية، الواحد يلزمه في الواحد في العدد 1 2 3 4، واضح؟ يعني لما تقول لهذا شيء واحد، يعني انت مثلا يكون عندك شيء مركب، المبنى ده كم قالب طوب؟ الف قالب طوب، يبقى قالب الطوب ده واحد ولا قالب الطوب ده مركب؟ واضح؟ إذن لا يقبل التجزئة. يبقى إذن الأحادية تقتضي عدم التركيب، لأن لو تصورنا أن الأحادية تقتضي التركيب يبقى ما هيش إيه؟ واحد، لأن يبقى كل جزء منها هو الواحد، فتيتها لحد ما ترجع للأحادية، فاهم؟ فلو كان قلب الصدى مش واحد فتيته لحد ما ترجع يصل للوحدة اللي أنت تقدر تسميها إيه؟ واحد. تحس المبنى ده مكون من أحاديات الكذا، الأحاديات الرمل مثلا. المهم انك توصل في الاخر الى أحادية لها تصور معين. يجي بقى في القرآن يقول لك انت في القرآن بيقول قل هو الله أحد، انما الهكم اله واحد كده، وقل هو الله احد، فيقول هذا الأحادية تستلزم عدم الفرق والا ما كان واحدا. فيقول ايه؟ يقول اذا كون ذاته واحد وكون انه هو واحد، فهذا ثم هو هنا ايه؟ واحد دي فهمها بأي معنى؟ ما فهمها بالأصل الكلامي الذي أصله، هو أصل كلامي وافترضوا في إيه؟ افترضوا في الواحد، لا في تأويل الآيات، مش دعوة بالذات دلوقتي. فقال والله إحنا نعرف ذات الله من القرآن. طيب القرآن بيقول واحد، يقول أحد. فعلا ده صحيح، القرآن بيقول واحد واحد. إنما إلهكم إله واحد. وفي الصمد قل هو الله أحد كده. يبقى هذا إيه؟ إذا قلنا الصفات تقوم بالذات حقيقة، مش مجرد إن هي إيه؟ لا تقوم بالذات، إنما تكون هذه الصفات هي عبارة عن إكرار لإيه؟ لوصف الذات فقط، اللي هي عبارة عن إنه كل ذات هو مضمون اسم الله، مفهوم؟ لكن لا يكون مدلول اللفظ قائم بالذات، لأن ذا يقتضي التركيب، ويبقى معنى ذلك انه ليس واحد. تبقى خد بالك انت كل حاجة متركبة. واذا قلنا انه الصفات تقوم به فهو ليس واحد من جهة ومركب، واذا صار مركبا صار جسم. صار ايه؟ جسم. ليه برضه صار جسم؟ لان برضه في المقدمة الكلامية اساسا انه الواحد لا يصير بايه؟ خد بالك الجزء الاحادي يقوم بشيء واحد. فانت دلوقتي مثلا ودنك تسمع بس كده، ولا ممكن تسمع بيها وتاكل بيها وتقرا بيها وتمشي بيها؟ لا هي اللي تقوم بشيء ايه؟ يبقى اذا انت عشان تسمع وتاكل وتشرب وتتنفس وتمشي لازم لكل شيء من هذا واحد يقوم بوظيفته، جزء يعني، جزء من فصل. فاذا انت كمخلوق، فهم بقى بنوا على ان المركب ماله حتما يكون مخلوق، المركب حتما يكون مخلوق، وان المخلوق لازم يكون جسم، وان المركب لازم يكون معذره، ان المركب المخلوق ماله مركب، وان المركب لابد ان يكون جسم، لان الترتيب حقيقته ان كل جزء يخدم الجزء الاخر في صوره جسديه تتجسد. مفهوم يعني جسم؟ يعني ايه جسم؟ يعني على الهيئه بتاعتنا، يعني بحيث ان كل جزء مكون له تكوين مجسد يقوم بدوره. فيقول نحن ننفي عن ربنا التجسيم، وهذا يستلزم نفي التركيب، ونحن قد اثبتنا له الاحاديه، فهذا يستلزم ايضا عدم التركيب، واضح؟ واثبات عشان قضيه المخلوق والمركب والتجسيم والكلام. قالوا نحن لو اثبتنا قيام الصفات حقيقه بالذات لاثبتنا الجسميه والجسم اللي هو التركيب. عشان كده بيقول عليها السنه ايه؟ مجسمة. ده السر بقى، فهمت ليه بيسموهم مجسمة؟ لان اهل السنة بيقولوا ايه؟ بيقولوا كده الصفات قائمة قياما حقيقيا بذات الله. يقول لك بس العبارة دي عندنا هو ده كلام المجسمة، ان احنا مقدرش نقول كده. ليه؟ ده كلام مجسمة على الاصول الكلامية مش على الاصول الشرعية او على مفاهيم الكتاب والسنة او على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني هم دلوقتي هم الجهمية دول بيقولوا مين نبينا؟ محمد صلى الله عليه وسلم، خد بالك. والمجسمة يقولوا مين نبينا؟ احنا برضو على مذهبهم. طيب محمد صلى الله عليه وسلم اذا كان مجسما يبقى نتبعه، فهم؟ لو كان هو ده طريقته، ولو كان طريقته ان هو ينفي يبقى جهمي نتبعه. طيب مش احمد ده القائد، يعني هو ده الايمان. فطريقته انه اثبت لله القيام الصفات حقيقة بذاته، مش كده ولا ايه؟ يعني جيب كل قضية ربنا بيشاء وربنا حي وربنا يرى وربنا يسمع، في حديث كثيرة جدا. هو اللي يقول قال لألا الله أفرحه، عجب الله من قول هذا، إن الله لا يعجب من قوم فعلوا كذا. من اللي علمنا كده ومن اللي علمنا كده؟ هو صلى الله عليه وسلم أثبت ولم يؤول، وأثبت ولم يصف، مفهوم؟ يبقى يلزمكم أن تقولوا عليه مجسم، يعني مذهبهم يعني نقول على النبي مجسم صلى الله عليه وسلم، مفهوم الكلام ولا؟ فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. شو بقى كلامه؟ يلزم من إثبات الصفات ليه بقى؟ يلزم من إثباتها أن يكون الله جسما، هذا منشأ ضلال عقولي. ثم لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، بحيث أنه هو من خلال الخصائص الكلامية المنطقية يقول لك أنت تقول الله يتكلم. طيب تكلم ده يستلزم إيه؟ تكلم ده لا يكون، لا يستلزم آلة للكلام، آلة للكلام. حتى أننا رأينا أن من فقد آلة الكلام ما تكلم، مش الحمار لما وزن بيتكلمش ليه؟ أو مثلا الثعبان ما بيتكلمش، أو مثلا السمكة في المحر، أو مثلا الحيوان الأحادي أو أي مخلوق أو النملة أو أي حاجة قد يكون لها من النطق بينها وبين من التفاهم بينها وبين بني جنسها يفهمونه، لكن لا يكون تكلم كايه؟ كالكلام الذي بالأحرف العربية الذي يفهمه السامع. وأنتم تقولون القرآن كلام الله، ده كلامهم والعياذ بالله، أنتم تقولون القرآن كلام الله، إذن الكلام مستلزم للتكلم، والتكلم مستلزم لآلة الكلام، واضح؟ وآلة الكلام لا تكون إلا مركبة، والتركيب يقتضي الجسمية. فإذا نقول أن هذا مخلوق، هذا حتى ننفي عن الله أن يكون مخلوق، فكلامه مخلوق وهو ذات غيره مخلوق، ولا نقول بأنه يتكلم، لأن إذا قلنا بتكلمه قلنا بخلقه وهو غير مخلوق، فيلزم أن يكون كلامه مخلوق وهو غير متكلم لأنه غير مخلوق، فعلى الله عن ذلك علوا، واضح؟ فيبقى إذن الحاصل أنهم ليه بقى؟ لأن المقدمات الكلامية ألجأتهم إلى أن يفهموا من الصفات ما هو في حدود الايه؟ الخلق، مفهوم؟ تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم عطلوه عن صفات كماله، عطلوه عن صفات كماله، لانه اذا انت تصورت ان ذاتا ايا كان كنها مسلوبه عن الصفات المقتضيه بمعاني عظيمه، اذا هي غير كامل، لان اذا قلنا ان ذات الله عز وجل او ان الله سبحانه وتعالى يتكلم بذاته ولا يرحم بذاته ولا يعلم بذاته سبحانه وتعالى، او ان هذه الصفات لا تقوم به سبحانه وتعالى، فكأن المخلوق اكمل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اذا فالذي ينفي عن الله صفاته سبحانه وتعالى يعطل كأن الله سبحانه وتعالى عن الكمال الذي يقتضيه كده، وعن الكمال الذي يقتضيه كأنه سبحانه وتعالى، وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات كده، لانه صار لا صفة له ولا فعل له ولا امرا قائما بذاته، بذل عدم كده، نعوذ بالله من ذلك. فشبهوا اولا ليه؟ لان ايه اللي خلاهم نفوا؟ انهم قالوا لا ده احنا لو قلنا كده يبقى مخلوق. وعطلوا ثانيا فتشبههم اقتضى تعطيل كده، وشبهوا ثالثا بكل ناقص ومعدوم، فالتعطيل رجعهم بتشبيه اسوا، واضح؟ شبهوا اولا بالمخلوق فنفوا حتى لا يكون كالمخلوق، فنفيهم هذا جعله كالمعدوم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا جل شأنه. فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة، من إثبات ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمه. على ما يليق بجلاله وعظمه، خد بالك كلمة على ما يليق بجلاله وعظمته هي دي الفايدة. لو هم وعوا القضية دي كان يمكن لعلهم عصموا من هذا الزلل ده. على ما يليق بجلاله وعظمه، يبقى إذا لا يتكلم ككلام المخلوق، لأن المخلوق يتكلم على وجه يليق بذاته الناقصة العاجزة كده ولا إيه؟ على وجه الأشياء. والله عز وجل يتكلم على وجه يليق بجلاله وعظمته، وهذا الجلال وهذه العظمة وكنه الذات معدوم في حقنا علما، وهو في حقيقته حقيقة، هو عندنا غير معلوم كده، ليس له حقيقة عندنا من حيث الكيفية والكل، لكن هو من حيث الحقيقة والوجود والثبوت هو حقيقة قائمة لها ذات ولها كنه ولها كيفية معدومة عندنا علما، لكن هي قائمة الحقيقة. فنحن كنا نقول الكيف غير معلوم، ده مش معناه انتفاء الكيف. كوننا نقول الكيف غير معلوم ده مش معناه انه منتفي، انما هو حجب علمه عنا لعدم قدرتنا على تعلم ذلك المعلوم او على ادراك ذلك المدرك، على ادراك تلك الحقيقة، معذرة، على ادراك تلك الحقيقة. اذا فالله عز وجل بذاته وصفاته حقيقة قائمة لكن لا تدرك العقول كنهها. لأن معنى ان انت لا تدرك كنهها انها ليس لها كن، وليس معنى انك لا تدرك حقيقتها انها ليس لها حقيقة، وليس معنى انك لا تدرك كيفياتها انها ليس لها كيفية. فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا واضح فيه على وجه على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمته، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تمثيل، إثبنا يعني بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل. وعرفنا التعطيل اللي بلا تحقيق والتعطيل التعطيل من التحقيق. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذا تكلمت في الصفة بالكيفية أو التمثيل أو الشبه هو نفس الكلام في الذات بالتمثيل أو فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا ليس كمثله شيء. فإنهم أثبتوا لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإن الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات، يحتذى حذوه أو حذوه، يحتذى حذوه. فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، وما يقول لك إيه الذات اللي احنا بنثبتها ملهاش إيه ملهاش سبيل مفهوم، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه. أيضا أهل السنة يقولون نحن نثبت الصفات والأفعال لذات ليس لها مثيل ولا شبيه، لكن هم نفي المثيل والشبيه عن الذات جعلها وصل بها الحال لأنها صارت معدومة، فصار لا مثيل لها لأنها صارت كالعدم. مفهوم؟ الممثلة تأتي من العدم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن هم أهل السنة يجعلون الله حقيقة ومع ذلك ليس له وفارق. فارق من نفي المثيل يجعلك تجعله عدم، وبين أن نفي المثيل يجعلك ترى أنه حقيقة كده ليه؟ فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفاته صفات خلقه. فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا بين الإثبات وبين عدم التشبيه. وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك طبعا، حتى وإن كانوا لم يكفروا بالأحرف إنما ردوا المعاني تماما ونفوها نفيا مطلق واضح. كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك أي من ذلك الإثبات، وتناقضوا فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل، يعني من ناحية العقلية كلامهم إيه باطل، ومن ناحية النقلية كذبهم الكتاب والسنة. ولله الحمد والمنة. وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين أيضا فجرهم. لماذا؟ لأنهم أي أهل السنة أجمعوا على أنه يثبت لله ما أثبت نفسه من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم في إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافات والتفاهات، كالإمام أحمد في رده المشهور وكتاب السنة لابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل، وصاحب الحيدة عبد العزيز السلامي في رده على لبس المليكي وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي، ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريخي، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي، وكتاب السنة لأبي بكر بن الخلال وأبي عثمان الصابوني الشافعي وشيخ الإسلام الأنصاري وأبي عمر بن عبد البر النمري وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأجمعهم وأهل الحديث ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه وغيرهم رحمهم الله تعالى. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء، والحمد لله رب العالمين. فده طبعا يعني إشارة منه إلى بعض المصنفات والكتب التي يعني قام أهلها بها للرد على أهل البدع في هذه المسألة. وفي صحيح البخاري قال علي، وهو أثر موقوف على علي: حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وعلي هو أمير. هذا الأثر أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وعلي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين، وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة الخصاص وأهل الوعظ فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح. يعني إيه؟ يعني الناس في زمنه بدأوا يقبلون على سماع المواعظ، وانتشر الوعاظ والقصاصين الذين يروون القصص من باب وعظ الناس، فبدأوا يأتون بقصص وكلام قد يكون فيه بعض صفات الله عز وجل أو بعض أفعال الله عز وجل أو مشابه، كما مثلا يحكي قصة مثلا عن موقف الله سبحانه وتعالى مع موسى أو موقف الله سبحانه وتعالى مع أحد أنبيائه أو مشابه، وأن الله كلمه بكذا أو قال له كذا أو فعل معه كذا أو مشابه. فقد يكون هذا مما لا يعني يفهمه المبتدئون أو يفهمه العوام أو مما يستسكن عليه كيف يكون ذلك من الله، وهو يعني إيه لم يكن عنده من القواعد أو من الفهم أو من الأمور التي تؤهله إلى أن ينزل هذا على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، فقد يرد ذلك الكلام زعما منه أن هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وقد يكون بهذا الذي يرده من قصة أو من مخصوصة أو موعظة له أصل شرعي، فبالتالي يكون قد كذب بما أثبته الله، وبالتالي يكون قد كذب الله، لأنك إذا كذبت بما أثبته الله فقد كذبت الله. شنو ليه؟ إذا كذبت بما أمر الله فقد كذبت الله، إذا كذبت بما أخبر به الله فقد كذبت الله كده؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقول إلا صدقا سبحانه وتعالى، ولا يقول إلا حقا سبحانه وتعالى. هو لما خيره هو لا يريد أن يكذب الله، لكن قد يقع في هذا التكذيب ولو غير قاصد، فهو ينبه الوعاظ وينبه الذين يعلمون الناس أو يجلسون في مجالس الناس يخصون عليهم أو يعذرون أن يحدثوهم بما يفقه وبما يفهم. حتى لا يقع الناس في رد ما لا يفهمون من الكلام ويكون في ذلك تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. جانب واحد يقول حديث عجيب او غريب يحمل مسألة من المشكلات وهو ثابت يقول لعوام يقول ايه يقول لعوام فالعوام تقول لك يا راجل ده كلام ينفع واحد يقول لواحد او يحكي له مثلا الحديث يا حديث عائشة المشهور في قصة الصحابي قال اذا رفع تدخل عليها فارضعها على درجة ان يدخل على امرأتك فارضعه منها فيقول الكلام ده قدام الناس فالناس طبعا ايه يعني لا تفهم الصحة من ضعف ولا تنظر الحديث من جهة الا من جهة موثق مع يعني ما يعهدونه من احوالهم نظرا لقلة علمهم ولعمية فهمهم في الدين فانظروا الى هذا على انه ايه من الكلام غير المعقول الذي لا يعقل او واحد مثلا يحكي قصة المغافير بين العوام دون ان يؤصل عندهم فهم الحديث الصحيح من الضعيف وان النبي صلى الله عليه وسلم قد يحتاج في بعض الامر فيخطئ فياتي القران ليرده وهذا لا يكون الا عند من تقدم في العلم بعض الشيء فاذا ما ذكر عنده استاذ الايه الاكتوفه قد يردها ظن منه ان هذا لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد معها يعني ما معها من اصل او ما معها من حقيقه او ما معها من كلام الله سبحانه وتعالى ومن كلام او ما معها من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبهذا يكون قد كذب الله ورسوله بغير حق ولو كان بغير قصد فأبي لعنة أتحبون ان كذب الله ورسوله ليس معناه ان هم الناس هتقول ايه هتقول نحن نكذب الله لا والعياذ بالله لكن هو يقصد انكم ستوقعونهم في رد ما ينبغي قبوله في رد ما ينبغي ايه قبوله وفي نفي ما ينبغي إثباته إذا هم نفوا ما ينبغي إثباته ففي هذه الحالة وقعوا في تكذيب الله عز وجل أو في تكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم وكثرة القصاص وأهل الوعظ فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل فربما استنكرها بعض الناس فأنت لا حكمة لا تعرف من هذا القبيل يعني فربما استنكرها بعض الناس وردها وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح فيقع بعض المفاسد لذلك فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف حتى طبعا إيه الغاية ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامهم اللي هو لأنه يعني حتى ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامهم من بيان الحلال من الحرام الذي كلف به علما وعملا يعني أنت لما تقعد تقول للناس قصة المغافير مثلا أو تقول لهم مثلا أحاديث من الأحاديث التي فيها استشكال خلق آدم على صورته إلى غير هذا أو لا وهم عوام لا يعرفون شيء أم تقول لهم من الأمور ما يعرفهم بربهم وما يوقنهم بشأنه وبقدره وما يجعلهم مستسلمين له وما يتعلمون به حلاله من حرامه هم الأولى والأنفع لهم الثاني طبعا لأن الأول قد يشكل عليهم حتى لعلهم يردوه فيقعوا في تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واضح حتى ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال من الحرام الذي كلفت به علما وعملا دون ما يشغل من ذلك مما قد يؤدي إلى إيه؟ إلى رد إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته مع اختلاف الناس في إيه؟ في وقته يعني ممكن يكون في هذا الزمن بالذات عندما تثير المسائل التي تحتاج إلى فضل علم وهي من المسائل الخلافية فتحدث بها العوام وهي مسائل مطارة فيكون ذلك سببا في فتنته يعني دخلتهم في غمار غير موحد يأتي لأخذ في الحديث عهد الالتزام يروح مدخله عصول في إيه في قضايا الاختلاف مثلا في الحكمية أو قضايا مثلا اختلاف في العذر بالجهل أو قضايا الاختلاف مثلا في مسألة أي مسألة من المسائل التي يمكن أن تجعله في أول الأمر لا يستشعر قيمة الدين وقدره ولا تفيده في حاله مع كثرة الجهل وقلة العلم بينما قد تكون سببا في تبلبله. طبعا ده الكلام ده هو شايف تحدث الناس بما يعرفون، طبعا ده في الكلام المشكل. اما في الكلام الواضح فلا يجري عليه هذا الكلام، يعني كون ان انسان حديث عهد الالتزام انت مطالب انك تعلمه مقتضيات لا اله الا الله، ولكن بالطريق الذي يتفق وشأنه ويتفق وحاله. لكن انا ما بيش اقول يعني ان ايه ما مش بيقول احسن يكذب الله ورسوله، لا، هذا في المشكلات، هذا في الايه. حتى لما تيجي تتكلم على صفه من صفات الله لا تبدأ بالصفات التي يمكن ان تستثقل على العامي، مش اول ما تبدأ تقول له لله رجل ولله ساق، لا، انما قل له الله حي، الله عليم، الله كريم، واضح، حتى يعني يتعلم ويفهم. فاذا وقف من خلال تعلمه على هذه الصفات التي تستثقلت عند الناس وظل عندها كثير من الخلق، عندئذ يكون عنده من القاعدة ما يمكن أن يرد بها ذلك الاستفسار الذي يدخل عليه، واضح. ولذلك أنت لو أنت وقعدت في وسط الناس تكلمهم في أي قضية من القضايا الخلافية تجدهم يملون ملل شديد، أما إذا قعدت تعلمهم أحكام الوضوء دون خلاف تجد كل الناس منتبهة معه، لأن هذا تعم به البلوى وتسد إليه الحاجة، والكلام فيه بسيط سهل ومعهود معروف معلوم، وهكذا. قف على هذا كل القضايا. فبالتالي انت لابد انك انت تنتقل بالناس ايه من شيء فشيء. يعني ايه؟ يعني مثلا فرضنا ان احنا ندرس عقيده، مش اول درس في العقيده دي الصفات. احنا تكلمنا في الصفات امتى؟ بعد ان تكمل بعد 6 سنوات مثلا او اكثر من ايه من بدايه الكتاب. يمكن تبدا تعرض مسائل في مجال ايه؟ وسط الكلام هياتي كلام او هياتي باب مفصل في الصفات. ليه؟ لأنه بعد ذلك يعني في هذا الوقت عندما نتكلم فيه مر بك من الكلام ومر بك من الشأن ومن الأصول ومن القواعد ما تجعل قبولك لهذا الكلام سهلا، وهكذا تقف عن نفسك بقية الناس، واضح. فلا يبتدأ دائما مع الناس بالمشكل من المشكل، إنما لو أنا قاعد مع ناس أكلمهم فيبقى أنا محتاج إن أنا بقدر إمكان أحبب إليهم الدين وأقرهم على ما ينبني عليه العمل دائما معهم، والأولى فالأولى، والأسبق فالأسبق، والأحق فالأحق، واضح، وهكذا، مفهوم؟ وإحنا عارفين أو يمكن أكثر مرة قلت إنه العبد إذا كان عنده من الإيمان بالصفات مجمل ما لم يخوض فيها بباطل أو ينم أو بإنكار أو يخوض فيها بجهل، فهذا الحد من الإجمال نافع بإذن الله تعالى، واضح؟ يعني واحد عارف إنه يقدس الله عز وجل ويعظمه ويرى أن الله عظيم كبير عظيم الشأن رفيع القدر سبحانه وتعالى، لكن لا يعرف أن من أسمائه التكبير، ولا يعرف من صفاته ومن أفعاله أنه يغضب وإنه يعجب وإنه يفرح، واضح. فإن هذا وإن كان لا ينكره ولا يخوض فيه بجهل ولا يعلمه فهذا لا يضر، هم لا ينكره ولا يخوض فيه بجهل بباطل، لا يخوض فيه بباطل، نعم، ويجهله فلا يضر. اما اذا جهله فانكره فهذا ايه؟ ضرر عظيم. واذا جهله فخاض فيه بباطل فهذا ايه؟ ضرر عظيم. يلزم فيه البيان والتفصيل، يلزم فيه البيان. ولذلك نحن يعني لا يصح، مش هقول لا نحب، لا يصح ان ندرس خلافات اهل البدع في الصفات الا اذا عمت بها البلوى او وقع. لما نفسه نتكلم في إثبات أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله، الكل مسلم، وليس هناك من يقول بغير ذلك، وليس هناك من يثير شبهات أو ينتشر باطل بين الناس ينبغي الصد له وينبغي تبيين فساده. إذا عندما نشرح هذه المسألة جديدة إيه؟ إحنا بنسل الناس مفهومة إزاي؟ فكذا قلنا من إقراص الكتب المجريدي في ابتداء الأمر لأنها خوض في معطيات مسائل أنت بها مسلم، أنت بها إيه؟ مسلم، فلست في حاجة إلى مزيد بحث يجر عليك من الفتن ما يعني. وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله يقصد محمد بن عبد الوهاب لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملتهم، وكان شيخنا المصنف رحمه الله، وده كان له أثر في بيتي ليه دعوته وليه يعني ما بذل من جهد انصب في وادي المعين. لماذا انتشر؟ لأنه كان على ما يعني يحسب فيه وكان يذكر في تراجمه وذكر الكثير من أتباعه وأهله وتلاميذه وأنه كان يعني الشيخ رحمه الله كان سهل العبارة جدا وكان بسيط وكان في أي مجلس يقيم قضية كانت القضية تناولها من أهل الأحاديث مباشرة من خلال كلام بعض أهل العلم حتى أنه كان ممكن يكثر من كلام الأحاديث بالمعنى من باب التبسيط للخلق وليس الوقوف على الأسانيد والمتون وبقى المهم يكون هذه الأحاديث صحيحة أو غلب على ظنه صحابة فذا كان من باب أنه هو يحدث الناس بما يعرف ويخوض فيما يهم الناس من عملهم يعني مثلا الناس وقعت في انها مثلا بتقع في التنجيم او اتيان الكهان والعرفي ياخذ معهم في القضية مباشرة ويتكلم في صلبها مباشرة دون ان يدع لها مقدمات وديباجات فتأتي المسألة بسيطة جدا كلام بسيط يسير لكنه علم دقيق مفهوم يقول فهو يجد طريقه يعني رحمه الله وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب ان يقرأ على الناس الا ما ينفعهم في اصل دينه وعبادتهم ومعاملتهم الذي لا غنى لهم عن معرفة وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة وهي كتب في القصص كتب في القصص والمواعظ وتذكرة بالأحوال الأخرى ومثابة فيها من من القصص الموضوعة والأحاديث التي لا تصح لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده والمعصوم من عصمه الله عز وجل طبعا ده لا يعني ان كتب الجوز كلها لكن بعض الكتب التي كان ده سهل فيها رحمه الله ويعني جعلت في فترة من الفترات كانت الناس تستهويها مثل هذه الكتب من باب حب القصص وانها تتأثر بذلك مش ان هو من باب ان هو يتجارى مع الناس ويقول لا نظن به ذلك انما من باب انه ظن ان ذلك انفع للناس مفهوم؟ تعرائف المجالس ومسابة تجد من ذلك سهل في السيرة ويردوها بأسلوب بسيط ويورد في هذه الكتب كثير من القصص التي لا تثبت سيرة لكن من باب الترخيص والتوعيظ والتعليم يعني يقول هذا من باب الفضائل وإن ذلك يتساهل فيه ومسابة وده كلام احنا كنا بينا حدوده شرعا من خلال كأسحاب مبحث الأخذ بالحديث الضعيف وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص عن القصص يقعد يقع حواديث ينهاهم عن ذلك لأن مسألة الحواديث ومسألة القصص اللي هو مجرد أن قصص لذات القصص فقط ده كلام بيجعل يصرف الناس عن الحق الذي ينبغي أن يطلبوه واضح أخواننا ولا إيه وقد كان أمير المؤمنين نعم